بسم الله الرحمن الرحيم. موقع نداء الإسلام يقدم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فقد خلق الله الإنسان في أحسن تقويم، في أحسن صورة وشكل واعتدال، مستوي الخلقة كامل الصورة. يا أيها الإنسان، ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك؟ خلقه سويا معتدل القامة، في أحسن الهيئات والأشكال، في أجمل خلقة وأكمل صورة. وإننا نعلم ما ورد في الشرع الحنيف بشأن رعاية الجسم وقول النبي صلى الله عليه وسلم: وإن لجسدك عليك حقه. ولكن يا عباد الله، غال الناس في هذا الزمان في العناية بالجسد، حتى ذكروا بعصور الرومان الذين كانوا لا يؤمنون إلا بالمحسوس، كانوا يغالون في الأجساد مغالاة عظيمة. فلما بطرت معيشتهم أخلدوا إلى الأرض، وجعلوا همهم التمتع بالدنيا وتمتيع الجسد من نعيم إلى ترف، ومن لهو إلى لذة. وهكذا كان الأمر في رياضتهم وفي طعامهم وفي أنواع إتيانهم للملذات. وهؤلاء كفار اليوم امتداد لذلك التاريخ الروماني في هذه القضية، وذلك أن الذي لا يرجو اليوم الآخر فإنه سيجعل كل همه في هذه الدنيا. أيها المسلمون، إن المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، وفي كل خير. جاء الإسلام بتقوية الجسد، نعم. وقال عمر رضي الله عنه: علموا أولادكم السباحة والرماية، ومروهم فليثبوا على ظهور الخيل وثبا. ولكن لم تكن تلك المغالاة التي جاء بها هؤلاء في هذا الزمن المتأخر امتداداً لأجدادهم. لقد حث الشرع الحنيف على حسن المظهر دون مغالاة، وعلى إزالة ما يوحش. فعن جابر رضي الله عنه قال: أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فرأى رجلا شعثا قد تفرق شعره، فقال: أما يجد هذا ما يسكن به شعره؟ ورأى رجلا آخر وعليه ثياب وسخة، فقال: أما كان يجد هذا ماء يغسل به ثوبه؟ رواه أبو داود وأحمد والنسائي، وهو حديث صحيح. ولما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر، قال رجل للنبي عليه الصلاة والسلام: إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنة. فقال عليه الصلاة والسلام: إن الله جميل يحب الجمال. رواه مسلم. وهو عز وجل يحب أن يرى أثر النعمة على العبد، ويرى أثر نعمته على عبده، ولكن دون إسراف ولا مغالاة. أما جعل الجسد في قضية العناية والاهتمام بالمرحلة الأولى، في المرتبة الأولى، وينفق في سبيل ذلك كل غال ونفيس من المال والوقت، فلا، لأن الجسد زائل. لقد زاد في هذا الزمن الاهتمام بتتبع الموضات والأزياء في الملابس بصورة تشبه الجنون، كما يتضح ذلك في عمران المحلات بآخر الصيحات من الملابس، وتزايد فنون صناعة الجسد حتى سموها بدي شوب، كل مستلزم وكل ما يحتاج إليه وما لا يحتاج إليه من أنواع الكماليات والتحسينيات، بل الأمور التي فيها إسراف أحياناً بلا فائدة وربما كان فيها مضرة تدفع فيها الأموال وتشغل فيها الأوقات. وصار لجمال النساء مسابقات وكمال أجساد الرجال مسابقات، إنها عبادة الجسد. إن الانشغال التام من بعض النساء بالزينة والتجميل حضراً وسفراً وحتى في الطريق، وكذلك انشغال الشباب بصالونات الحلاقة وفنون التجميل أيضاً، صبغات شعر غريبة الألوان وعدسات ملونة وأطعمة متنوعة، أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون؟ إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. مسارعة إلى أطباء التجميل لإجراء العمليات المختلفة تغييرا لخلق الله، ظنا منهم أنه تحسين وتناسق. هذه عمليات توسيع العين وتصغير الأنف وترقيق الحواجب وتهذيب الرموش ونفخ الخدود والشفاه وشد الوجه وجراحات الليزر المتنوعة، وشم وتفليج، تفتيح الألوان، تغميق، وهكذا من أنواع النفخ وعكسه، وازداد الولع بذلك رغبة في الحصول على أجساد جميلة ورشيقة ونحو ذلك، حتى صارت هذه العمليات ينفق فيها في مستوى النساء 160 مليار دولار سنوياً على مستوى العالم. وأما في العالم العربي فقد زادت عمليات التجميل في العام المنصرم عن الذي قبله لتصل إلى 650 ألف عملية تجميل، وإنفاق الفرد محلياً على جراحات ومستحضرات التجميل بلغ أكثر من 2 مليار ريال. أفادت الإحصاءات بأن أكثر النساء اللاتي يجرين هذه العمليات ممن تقل أعمارهن عن 25 سنة يكلفهن ذلك أكثر من 60% من رواتبهن. لماذا؟ تقليد للمغنيات والممثلات والمذيعات وفتيات الغلاف وراقصات الفيديو كليب. وهكذا تشهد عيادات التجميل ما بين 30 إلى 35% من الرجال يقبلون على جراحة التجميل، فتعدت القضية إلى الرجال أيضاً، وتنفق امرأة أكثر من 1 مليون ريال على تفتيح لون بشرتها أسوة بمطرب ماجن، وهذه العمليات محرمة شرعاً، وقد قال الله تعالى عن طرق إبليس: ولآمرنهم فلا يغيرن خلق الله. وقال ابن مسعود رضي الله عنه: لعن الله الواشمات والمستوشمات والمتنمصات والمتفلجات للحسن المغيرات خلق الله. ثم قال: ما لي لا ألعن من لعن النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا النبي صلى الله عليه وسلم قد لعن هؤلاء، وقوله في الحديث المتفلجات للحسن أن يفعلنه طلبا للحسن والجمال، لكن ليس بطريق مشروع وإنما بتغيير خلقة الله. وأيضا فيه غش وتدليس، سباق محموم لأجل النماذج التي تعرض في القنوات. وهكذا حصل ما حصل من الارتكاس والانتكاس، وعكست الرجولة التي تتميز بالقوة والشرف إلى أنواع من المساحيق والبودرات والتبييض والتلميع، حتى غدت أجساد كثير من الرجال كأنها أجساد نساء. إقبال رهيب على أنواع الكريمات. وهكذا صارت القضية قضاء الوقت الطويل أمام كتالوجات النماذج والمرايا والصالونات والعيادات تقديساً لهذا الجسد وولعاً به صالونات لصنفرة الوجه وتمسيحه ليغدو أملس ناعما، بالإضافة إلى إزالة الشعر الذي جاءت الشريعة بالأمر بإبقائه والنهي عن إزالته كشعر الحاجب واللحية. أساور في اليد، سلاسل في الصدر، خواتم في الأصابع حتى على مستوى هؤلاء الذكور من الشباب، وأقراط في الأذن والأنف، وثقوب في اللسان والسرة والثدي والخد، رسومات على البدن بدعوى التزين، وشوم تقشعر لها أبدان المؤمنين وتشبه بالكافرين. إنهم يظنون أن هذه هي المتعة وهذه هي اللذة، وإن هي إلا موافقة الأفلام وما سلك فيه الكفار المسالك. ثم حمامات خاصة وأدوية ومساجات فيها أنواع من الحرام وتؤدي إلى الفواحش، وتقلب في ملاذ المآكل والمشارب والمراكب والفرش، وانغماس وإغراق شديد في العناية والبدن، ترف وبذخ وإسراف دون حد يحده. وبلغت القضية في تمتيع الأجساد الإقبال على منشطات الجماع التي تسبب في كثير من الأحيان أمراضاً وأضراراً بالبدن، ولو كانت القضية مداواة مرض أو ضعف لقلت المداواة بما لا يضر مباحة، ولكن زيادة على الحد الطبيعي وإضرار. لماذا؟ ابتغاء اللذة والتمتيع، هذا الهدف، يريدون أن يعيشوها ليلا ونهارا. وأما ما يكون من التشبه بالكفرة في الأشكال والقصات وإعجابا بنجوم الفن المزعومين، فإنه أمر واضح أيضا في الطعن في العقيدة وسلوك مسلك المشركين والمنحلين. ثم تشبه الرجال بالنساء، وإقبال هائل على الإرفاه والترفه، وأنواع من الإكثار مما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. وقد روى عبد الله بن بريدة رضي الله عنه أن رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم رحل إلى فضال بن عبيد، صحابي كان أميرا على بلد من البلدان، فقال له: ما لي أراك شعثا وأنت أمير الأرض، أي البلد. فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ينهانا عن كثير من الإرفاه. رواه أبو داود والنسائي، وهو حديث صحيح. فالنهي لأجل المغالاة، إنفاق الأوقات والأموال الطائلة، تعدي الحد، الإسراف، الانشغال عن الآخرة بأمور الجسد. ولو أنهم تبعوا ما جاء في الشريعة في الجسد من الحق وإعطائه الحظ في النوم دون إسراف وإبعاده عما يضره، والاعتدال في المآكل والمشارب ونحو ذلك مما جاء في الشرع، لقلنا هذا اهتمام حسن. لكن مغالاة والله واضحة وانشغال عجيب. وحتى قضية الرياضة هي في الشريعة طيبة مباحة، بل مستحبة أداء لحق البدن، لكن صارت الآن في بعض الأحيان غلو في تحسين الجسم لكمال الأجسام بزعمهم، ويقولون: هذا اللاعب لابد أن يتناول ما لا يقل عن 6 وجبات في اليوم. كان السلف يطوي بعضهم الأيام، يتصدق الواحد منهم بطعام إفطاره وهو جائع وقد صام النهار، وهؤلاء يفرطون ويزيدون يغالون. ما ضر ابن مسعود رضي الله عنه حموشة ساقيه ولا دقة قدميه، لأن هاتين الساقان أثقل في الميزان يوم القيامة من جبل أحد، فهما اللتان سعى بهما ليحتز رأس الكفر أبي جهل. ما أجمل أن يجمع المسلم بين جسد سليم وعقل جميل وروح طيبة ونفس حسنة. قال الذهبي رحمه الله في صفة ابن عباس رضي الله عنه: كان وسيما جميلا مديد القامة مهيبا كامل العقل ذكي النفس من رجال الكمال. لكن كمال الأجسام ما هو الآن؟ هل هو أعلى مما وصف الله به المنافقين لما قال وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم؟ أجسام حسنة وربما ألسنة فصيحة يتفوقون بها على رجال كمال الأجسام اليوم في كثير من الأوقات، لأن هؤلاء عندهم خور وهلع وجبن، فهم أنقص من الذين ذكرهم الله. قال تعالى وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم، شبههم بالخشب المسندة اليابسة التي لا تثمر. الخشب اليابسة إذا كانت لا ثمر فيها لا تمدح ولو كانت عظيمة. والأخلاق الجميلة والسجايا النبيلة أجمل من وسامة الوجوه وسواد العيون ورقة الخدود. وما ينفع الفتيان حسن وجوههم إذا كانت الأفعال غير حسان، فلا تجعل الحسن الدليل على الفتى، فما كل مصقول الحديد يماني. ونفخ العضلات عن طريق الهرمونات الضارة التي تؤخذ حبوبا وحقنا وإنفاق الأموال الباهظة عليها وشراء الفيتامينات بالأسعار الخيالية لتدوير الزنود وتضخيم الصدور وإثارة الإعجاب، وأمام من سيثار الإعجاب؟ وقد ثبت علميا أن تعاطي هذه الهرمونات مضر بالصحة ويسبب أوجاعا وآلاما وظهور بقع حمراء وعطب في الكبدين والكليتين وزيادة ضغط الدم والكوليسترول وتوقف نمو العظام الطويلة وتضخم غدة البروستات والأزمات الدماغية الوعائية وقلة إنتاج ما يخصب في الحمل. لو كانت القضية رياضة بريئة تقوية للجسد، لو كانت القضية إعدادا لهذه الأجساد للطاعة للعبادة لإعانة المسلمين، لو كانت القضية تقوية هذه الأجساد لتنشط في الخير وأعماله لكان أمرا حسنا. لكن المقصود في كثير من الأحيان المباهاة، وقد قال عليه الصلاة والسلام إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. إن الذهاب إلى الصلاة الرياضية أيها الإخوة في كثير من الأحيان يكون أمرا حسنا نحتاج إليه في هذه الحياة المترفة التي ما تركت لنا فرصة للمشي واستعمال العضلات التي خلقها الله. فنحن مع الخدم والحشم وأنواع الترف في السيارات، المراكب، الملابس، الأزرار التي تقوم بالأعمال، ما عدنا نستخدم عضلاتنا التي خلقها الله إلا في النزل اليسير. وهذه الآلات التي تقوي العضلات مناسبة وجيدة، ولكن ما هو الهدف وما هي الدرجة وماذا يتعاطى مع ذلك؟ لو اقتصرت القضية على استعمالها لتنشيط البدن وتقويته بدلا من الترهل الذي نعيشه لكان ذلك في طاعة إذا نوى به وجه الله ويؤجر عليه ومن باب إعطاء الجسد حقه. لكن إذا كان للمباهاة وإثارة الإعجاب فماذا ستكون العاقبة؟ ثم كم ساعة ينفق فيها وكم ساعة للروح؟ هذه ساعات للبدن، كم ساعات الروح؟ ثم ماذا يتعاطى معها؟ مواد ضارة كالمذكورة آنفا، أم هو شيء باعتدال واستشارة المختصين؟ أيها الإخوة، في كثير من الأحيان يكون التوسط مفقودا ويذهب الناس إلى طرف أو إلى الطرف المقابل. المبالغة الآن لأجل الشهرة، الولع بالتفاخر في العضلات هو أمر واضح ومشاهد، وبعض الناس يظن أن من إعطاء الجسد حقه أن يزيد ساعات النوم عن المعدل. قال ابن القيم رحمه الله ومن تدبر نومه ويقظته صلى الله عليه وسلم وجده أعدل نوم وأنفعه للبدن والأعضاء والقوى، فإنه كان ينام أول الليل ويستيقظ في أول النصف الثاني، ينام أول الليل ويستيقظ في أول النصف الثاني، فيقوم ويستاك ويتوضأ ويصلي ما كتب الله له، فيأخذ البدن والأعضاء والقوى حظها من النوم والراحة وحظها من الرياضة مع وفور الأجر، وهذا غاية صلاح القلب والبدن في الدنيا والآخرة. قال ولم يكن يأخذ من النوم فوق القدر المحتاج إليه ولا يمنع نفسه من القدر المحتاج إليه منه، وكان يفعله أي النوم على أكمل الوجوه. زاد المعد. أيها المسلمون، إن المبالغة في اقتناء أنواع الفرش ومتاع الدنيا لتمتيع البدن، لا بد أن نذكر أنفسنا مقابله بحديث النبي صلى الله عليه وسلم لما نام على حصير فقام وقد أثر في جنبه، فقلنا يا رسول الله لو اتخذنا لك وطاء، قال ما لي وللدنيا، ما أنا في الدنيا إلا كراكب استظل تحت شجرة ثم راح وتركها. رواه الترمذي وهو حديث صحيح. فبعض الناس يأنف أن يكون الفراش على الأرض، يأنف، ولو لم يجد سريرا على المواصفات المطلوبة تنكد ليله، لأننا غير متعودين على مخالفة المألوفات. ولذلك ترى في الحج عجبة من أنواع الترف الذي دخل الحملات ثم لا يريد أن يقف بعرفة أغبر أو أشعث أبدا، لأن كل المستحضرات التجميلية موجودة في عقاب الحجاج. أضحي لمن أحرمت له. أما الشغف بالمطعومات والمشروبات وأنواع المأكولات بأسمائها وعناوينها وأرقامها وبلدانها وطباخيها، فالعجب العجاب، حتى ما كان منها ضارا من هذه الأطعمة والوجبات السريعة، كل 8 ساعات يتم افتتاح فرع جديد في مكان ما في العالم لهذا أو لهذه الشركة الكبيرة في اللحوم، ودعايات في الشوارع للمأكولات بطريقة مذهلة، وفي القنوات تفنن الناس في المأكولات وتباهوا وتباروا فيها، وصارت ربات المنازل يظهرن تفوقهن في ذلك، بل أيضا تفوق الخدم التي علمنها أيضا من مأكولات شرقية وغربية وأمريكية جنوبية مكسيكية وإيطالية وفرنسية واليابانية والشرق والغرب، وهكذا كله جلب إلى الموائد، وأحيانا يكون في وقت واحد وفي بوفيه واحد، ثم بعد ذلك نبحث عن العافية. وهدي الإسلام في هذا عظيم. كان عند الرشيد الخليفة طبيب نصراني حاذق، فقال بحضرة علي بن الحسين رحمه الله: ليس في كتابكم من علم الطب شيء يغمز المسلم. فقال علي بن الحسين: قد جمع الله الطب في نصف آية من كتابنا. قال: وما هي؟ قال: قوله تعالى: وكلوا واشربوا ولا تسرفوا، ما ملأ آدمي وعاء شرا من بطن، بحسب ابن آدم أكلات يقمن صلبه، فإن كان لا محالة فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه. رواه الترمذي. كتبها طبيب ألماني في عيادته وعلقها إعجابا بها وهو كافر. إن التوسع المذموم هذا والامتلاء التام ينبغي أن يحسب حسابه. وقضية أن نشتري أي شيء اشتهيناه، قد أنكر عمر رضي الله عنه على جابر لما رآه قد تعلق لحما اشتراه، فقال: ما هذا؟ قال: اشتريته بدرهم. قال: كلما اشتهيت شيئا اشتريته لا تكن من أهل هذه الآية، أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا. عباد الله، إن قيمة الإنسان الحقيقية لا تقيم بجسده فقط، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، والأجساد في كثير من الأحيان تؤدي إلى الأشر والبطر، وهذا النعيم الجسدي أو القوة الجسدية في كثير من الأحيان تؤدي إلى الطغيان إذا لم تحكم برباط الشريعة. وإن تمكين النفس وما تهوى بطر يطغي وأشر يردي، لأن شهوات النفس غير متناهية، فإذا أعطاها المراد من شهوات وقتها تعدت إلى شهوات قد استحدثتها، فيصير الإنسان أسير شهوات لا تنقضي وعبد هوى لا ينتهي. ومن كان بهذه الحال لم يرج له صلاح ولم يوجد له فضل. إن أكرمكم عند الله أتقاكم. قال عليه الصلاة والسلام: إن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. ولذلك من تعرى من لباس التقوى لا يستره شيء، وإصلاح الظاهر لا يغني عن إصلاح الباطن. والعجب ممن يهتم بوجهه الذي هو نظر الخلق فيغسله وينظفه ويزينه لئلا يطلع مخلوق على عيب فيه، ولا يهتم بقلبه الذي هو محل نظر الرب فلا يزينه ولا يطهره حتى تجتمع فيه كلاب الشهوات وصور الدنس. أكثر الناس يفرقون من أذى أجسامهم ولا يبالون بأذى أرواحهم. يا خادم الجسم كم تشقى بخدمته لتطلب الربح فيما فيه خسران، أقبل على النفس فاستكمل فضائلها، فأنت بالنفس لا بالجسم إنسان. والإنسان ينبغي أن ينطلق من حسن الخلق إلى حسن الخلق. اللهم أحسنت خلقي فأحسن خلقي. النعيم يزول يا عباد الله في الظاهر، لكن نعيم الباطن هو طريق إلى النعيم الدائم. أما نعيم الظاهر فإنه زائل. تخفض رجال كانوا في الدنيا مرتفعين، وارتفع رجال كانوا في الدنيا مخفوضين. نسأل الله تعالى أن يرزقنا شكر نعمته والعون على طاعته والفوز بجنته. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا يا أرحم الراحمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وسبحان الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. أشهد أن لا إله إلا الله الرحمن الرحيم. أشهد أن لا إله إلا الله رب السماوات والأرضين. أشهد أن لا إله إلا الله القوي المتين، يفعل ما يشاء وهو الحي القيوم، لا يموت والجن والإنس يموتون. وأشهد أن محمد رسول الله، الرحمة المهداة والبشير والنذير والسراج المنير. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وذريته وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أصحابه ماذا تركوا وماذا أخذوا؟ كان مصعب بن عمير يؤتى أحسن الحلل والعطور من البلدان، لكن لما أشغله الدين وحب الله ورسوله عن ذلك كيف مات؟ كان أبواه يغذيانه بأطيب الطعام والشراب، الحلل والثياب العطور والأطياب، لكن دعاه حب الله ورسوله إلى ما جاء وصفه عنه. لما مات لم يجدوا ما يكفنونه به إلا بردة، إذا غطوا بها رأسه خرجت رجلاه، وإذا غطوا رجليه خرج رأسه. عمر بن عبد العزيز سليل الأماجد والأكابر، ماذا حصل لعيشه ونعيمه ورغده؟ رضي بالشظف مرضاة للرب، يقول لزوجته: يا فاطمة، عندك درهم أشتري به عنبا؟ تقول: لا. عندك فلوس أشتري بها عنبا؟ قالت: لا. ثم قالت: أنت أمير المؤمنين، لا تقدر على درهم تشتري به عنبا ولا على فلوس؟ قال: هذا أهون علي من معالجة الأغلال والسلاسل. أصلح قلبك والبس ما شئت، أصلح قلبك وكل ما شئت من غير إسراف ولا مخيلة. قد يدرك المجد الفتى وإزاره خلق وجيب قميصه مرقوع. ولذلك لا يقاس الناس بالمظاهر، لا يقاس الناس بالمظاهر، ولكن مع الأسف صارت دنيانا الآن مبنية على هذا تقديس الجسد، المال، المنصب، الجاه، وهكذا. عباد الله، قال ربنا واعظا لنا: قل متاع الدنيا قليل. ذكر نفسك دائما بهذه الآية: متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلة. فيا من متعت الجسد بأنواع المتاع واللذائذ، وكثير منها محرم. يمتع الناس المصيبة اليوم أجسادهم بأشياء محرمة، ويغالون في المباحات ويسرفون. وما هي النهاية؟ لو ركب أحسن المراكب ونام على أحسن الفرش وأكل ألذ الأطعمة وعاشر أجمل النساء، وفي النهاية الجسد ذاهب. كل نفس ذائقة الموت، منها خلقناكم وفيها نعيدكم. تهترئ الأجساد، تبلى، يعود ترابا كما خلقناه أول مرة. البداية من تراب ويصير إلى التراب، وبعد ذلك الجزاء والحساب، أكثروا ذكر هادم اللذات، إنه علاج عظيم يقين الإغراق في تقديس الجسد. لا دار للمرء بعد الموت يسكنها إلا التي كان قبل الموت يبنيها، فإن بناها بخير طاب مسكنه، وإن بناها بشر خاب بانيها. قال مطرف: إن هذا الموت قد أفسد على أهل النعيم نعيمهم، فاطلبوا نعيما لا موت فيه. هل شاهدت محتضرا في سكراته؟ هل تأملت صورته بعد مماته؟ وهل تذكرت أنك صائر إلى الموت وكرباته؟ فزاد ذلك في عملك واجتهادك في طاعة ربك. ولباس التقوى ذلك خير، لباس التقوى يستمر على العبد لا يبلى ولا يبيد، جمال القلب والروح. لباس الظاهر يستر العورة الظاهرة، وأما لباس التقوى فإنه هو الجمال الحقيقي والمجد. يأتي الرجل العظيم السمين يوم القيامة لا يزن عند الله جناح بعوضة. قال تعالى: فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. والسعادة والنجاة متعلقة بجمال الباطن التي يغفل عنها كثير من الناس. هذا خير من ملء الأرض مثل هذا. من الأول؟ الفقير المسكين المدفوع بالأبواب، عليه طمران، إن شفع لا يشفع، وإن قال لا يسمع لقوله. الثاني عظيم، وجيه، حسيب، نسيب، غني، إن قال يسمع لقوله، وإن شفع يشفع، وإن خطب ينكح. لكن هذا الأول خير من ملء الأرض مثل هذا. ولذلك نوصي أنفسنا أيها المسلمون بالاعتدال في تعاملنا مع الأجساد. إن لجسدك عليك حقا. والاعتدال في الأخذ من ملذات الدنيا مباح دون إسراف، هذه الخلاصة والمختصر، مباح دون إسراف. استمتع بالمباح دون إسراف. عاشوراء يوم عظيم، نجى الله فيه موسى ومن معه، فصامه موسى شكرا لله، ونحن نصومه ونذكر أنفسنا بنعمة الله العظيمة على إخواننا المسلمين مع موسى الذين نجاهم الله من بطش فرعون وكيده وأغرق عدوه بقدرته سبحانه وتعالى. كان يوم عاشوراء تعده اليهود عيدا كما جاء في الحديث، كانت تعظمه يهود خيبر، يتخذونه عيدا ويلبسون نساءهم فيه حليهم وشارتهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم للمسلمين: فصوموه أنتم، رواه البخاري. والصيام فيه نوع من المخالفة لليهود في العيد، لأن العيد فيه توسعة في المطاعم والمشارب والملابس والحلي. وكذلك فإنه عليه الصلاة والسلام كان يصوم مكة قبل أن يهاجر إلى المدينة، فلما هاجر إلى المدينة ووجد اليهود يحتفلون به أكد على صيامه، وكان في صيامه تدرج، وصار فرضا صوم عاشوراء، حتى كان الأمهات يمنعن أولادهن الطعام حتى الصغار. ولما فرض رمضان كتب عليكم الصيام، انتقل فرض الصيام من عاشوراء إلى رمضان، وصار عاشوراء مستحبا، وصارت المخالفة فيه لليهود أيضا قائمة. فقال: صوموا يوم عاشوراء، خالف اليهود، صوموا يوما قبله أو يوما بعده. والآكة التاسعة في المخالفة، وهذه المخالفة مستحبة، لأن مخالفة أهل الكتاب الأصل فيها الوجوب كما دلت الأدلة على ذلك، إلا ما اقترنت بها القرينة الدالة على الاستحباب كالصلاة في النعال. الصلاة في النعال على الأرض الرملية، على التراب، هذه فيها مخالفة لأهل الكتاب لكن ليست واجبة. وكذلك المخالفة في عاشوراء مستحبة أيضا، فإن صام تاسعاء قبله أكمل، والنبي عليه الصلاة والسلام أراد ذلك: لئن عشت إلى قابل لأصومن التاسع. فإن فاته التاسع صام معه اليوم الذي بعده، فإن اقتصر على عاشوراء فلا بأس بذلك ولا حرج. والذي يصوم الجمعة ولو أفرده في عاشوراء ما قصد الجمعة، قصد عاشوراء، فلذلك يزول النهي من هذه الجهة، والكراهة لا تكون حاصلة، لأنه ما قصد إفراد الجمعة لأنه جمعة ويأتي إلى عيد المسلمين ويصومه، لا، لكنه قصد عاشوراء، كما لو وقع عرفة في الجمعة فصامه لأجل أنه عرفة. وكذلك الذي يصوم يوما ويفطر يوما سيأتي عليه وقت يصوم الخميس ويفطر الجمعة ويصوم السبت، ويأتي عليه وقت يفطر الخميس ويصوم الجمعة ويفطر السبت. من أراد أن يصوم يوما ويفطر يوما لابد أن يتعرض لهذا، فماذا يقال فيه؟ ارتكب منهيا؟ الجواب لا. لماذا؟ لأنه ما قصد إفراد الجمعة بالصوم، صام الجمعة لأنه وقع موافقا لعادته، صيام يوم وإفطار يوم، صيام يوم وإفطار يوم. وهكذا فإن عاشوراء اسم إسلامي لا يعرف في الجاهلية كما قال العلماء، وهو العاشر من محرم، وهو الجمعة في هذا العام، وصيامه أجره عظيم، يكفر الذنوب الماضية في السنة السالفة، يكفر ولو لم تكن هنالك سيئات فرضا، فإنه يكتب به حسنات وترفع به درجات. وهذا جواب من قال إذا كان عرف يكفر ما قبل وما بعد فماذا سيفعل عاشوراء؟ فنقول الذنوب كثيرة، ولكن لو حصل تكتب الحسنات به وترفع الدرجات. وكثير من العلماء أن التكفير للصغائر، أما الكبائر تحتاج إلى توبة خاصة. عباد الله، لا بد أن يكون المسلم قائما بأمر الله مجتنبا للبدع، ومن تأمل ما يكون من البدع في هذه الأيام لحمد الله على نعمة السنة والحياة على السنة والأخذ بالسنة. اللهم أحينا مسلمين وتوفنا مؤمنين وارزقنا التمسك بسنة نبيك يا رب العالمين، اغفر لنا ذنوبنا، اللهم ارحم موتانا واشف مرضانا واستر عيوبنا واقض ديوننا، ارفع عنا الغلاء والبلاء والوباء يا سميع الدعاء. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، أعطنا ولا تحرمنا، وأكرمنا ولا تهنا، وعافنا واعف عنا. نعوذ بك من تحول عافيتك وزوال نعمتك وفجأة نقمتك. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين. آمنا في الأوطان والدور، وأصلح الأئمة وولاة الأمور، واغفر لنا يا عزيز يا غفور. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون. تم تنزيل هذه المادة من موقع نداء الإسلام www.islam-call.com.